يعني الخير اللي ربنا سبحانه وتعالى من بيه علينا في شهر الله المحرم، زي ما النبي عليه الصلاة والسلام سماه شهر الله المحرم، الشهر الوحيد كل الشهور، شهر رمضان، شهر شعبان، الشهر الوحيد الذي نسب إلى الله سبحانه وتعالى في العام هو المحرم، فسمي شهر الله المحرم، فده شهر الله. يعني زي ما النبي عليه الصلاة والسلام قال عليه شهر الله دي، يبقى معناها الشهر ده مرتبط ارتباط وثيق بالاتصال بالله سبحانه وتعالى. واللي هيفهم او هيرتبط بالله سبحانه وتعالى ويتصل بالله في العبادة ويفهم احداث هذا الشهر هيعرف ليه سمي شهر الله، شهر الله. يعني ان شاء الله يوم الثلاثاء الجاي يوم عاشوراء، يوم عاشوراء ده يوم من ايام الله، بل من اعظم ايام الله خاطبة، يوم عاشوراء من اعظم ايام الله خاطبة. وكما قال تعالى وفكرهم بايام الله، بعض العلماء وبيتكلم في علوم القرآن يعني صنف مواضيع القرآن لخمس مواضيع، موضوع من الخمسة قال التذكير بأيام الله. يعني ايه أيام الله؟ أيام الله الأيام، يعني هو النهاردة مش يوم من أيام الله، هو امبارح مش يوم من أيام الله، كلها أيام ربنا، ولكن كل الدنيا قدام عينيك ماشية بالأسباب، يعني الرزق بالأسباب، لازم تشتغل عشان يجي في رزق. الظالمين الدنيا ماشية بالأسباب، هم أقوياء فهم مسيطرين، الدنيا كلها ماشية بالأسباب، فقدرة ربنا بتحرك الأحداث ولكن وراء كثار الأسباب. فكل الناس اللي مش مؤمنة بالله ما هياش شايفة يد الله وهي تعمل وتحرك الأحداث. طب ايه بقى فكرة أيام الله؟ أيام الله هي الأيام التي ينجلي فيها الستار ويكشف فيها الحجاب، ولا تصبح الأسباب حجابا بين يد القدرة وهي تحرك الأحداث وبين أبصار الناس جميعا. يعني من الآخر كده الأيام اللي كل الناس كده لما بتشوف اللي بيحصل فيها بتفتح بقها وتقول سبحان الله. حتى الكافر زي ايه كده؟ زي شق البحر الفرعون، زي ايه كده؟ زي انتصار موسى على الصحراء على 70,000 ساحر، زي ايه كده؟ زي رسو سفينة نوح من وسط هذا الطوفان المرعب على الجودي. كل دي وأحداث أخرى كثيرة حصلت في يوم عاشوراء. فيوم عاشوراء يوم تجلت فيه قدرة الله. يعني يوم عاشوراء مش يوم هنتكلم فيه عن لازم نشتغل في الدعوة ولازم ننصر الإسلام ولا لا لا، يوم عاشوراء مش كده. يعني شهر الله المحرم مش بيفكرك بهذا المعنى، شهر الله المحرم بيفكرك ان ربنا قادر في لحظة انه يخسف بالظالمين، ان ربنا قادر في لحظة انه يغير كل الأحداث من غير اي اسباب، ان ربنا قادر في لحظة انه يقلب كل الاوضاع وانه يغير كل الموازين. زي ما مثلا قال يخفض القسط ويرفعه، كأن كراسي الحكم كده، القسط هنا يعني حمل على كرسي الحكم او كراسي الحكم، يعني او في مضمون هذا المعنى، كأن كراسي الحكم كلها ولله مثل الاعلى في ايدين ربنا سبحانه وتعالى، في ايدين ربنا يرفعها يحركها كيف شاء، يحط عليها واحد ظالم، يضع عليها واحد عادل، اي مكان. وذكرهم بايام الله، فده شهر الله، شهر نسب إلى الله، وفيه يوم عاشوراء اليوم اللي بيتجدد فيه الأمل في قدرة الله على نصف أي ظالم، قدرة الله على انقلاب أي وضع. عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم يقول أفضل الصلاة بعد المكتوبة قيام الليل. شوف بقى قيام الليل ده شرف وقد إيه عظيم، شوف اللي ربنا من عليه مننا قيام الليلة ده، هي يعني قاعد الوقت فرحان قد إيه، حاسس إن ربنا إداله حاجة عظيمة أوي قد إيه. وأفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم، وافضل الصيام بعد رمضان ايه؟ شهر الله المحرم. يبقى الشهر ده شهر الصيام. ليه بيختص بالصيام؟ مش معنى الصيام، الصيام اصلا عباده انت بتترك فيها اسباب الدنيا، بتترك الاكل وبتترك الشغل والشرب وبتترك الشهوة، عباده فيها اقبال على الله، اقبال نفس على الله ورغبه الى الله وترك للدنيا. عشان كده عباده فيها خصوصيه عاليه قوي، وعباده فيها اخلاص 100%. فانه ليه؟ فناسب ان ده شهر الله، وان ده في يوم عاشوراء اللي هو من اعظم ايام الله، وان ده شهر تتجلى فيه قدرة الله على فعل اي شيء وعلى كسر الاسباب، لان ربنا خلق الاسباب عشان تحكمك انت مش عشان تحكمه هو. فشهر الله المحرم اللي هو اول شهر في الاشهر الحرم، اول شهر في الاشهر الحرم اللي ربنا قال فلا تظلموا فيهن انفسكم، اللي فيها بيزيد ثواب عقوبة المعصية واللي فيها بيزيد ثواب الطاعة. فهذا الشهر الخاص جدا اللي فيه معنى خاص جدا، العبادة الخاصة بتاعته هي ايه؟ هي الصيام. ليه الصيام يا جماعة؟ لان الصيام دي ربنا سماه في القرآن ايه؟ عبادة الصيام ربنا سماه في القرآن ايه؟ السياحة. يبقى السياحة الدينية بتاعتنا هي الايه؟ الصيام. طب العمرة مش سياحة؟ العمرة سياحة والحج سياحة والجهاد السبيل السياحة وطلب العلم السياحة والتدبر في خلق السياحة وكل المعاني دي المفسرين حملوها على معنى السياحة، ولكن أكثر معنى أو من أكثر المعاني اللي حملت في السياحة هي الإيه؟ الصيام. طب ليه الصيام هو السياحة؟ الصيام هو السياحة النفسية، لأنك أنت بتجيب نفسك كده وبتقوم بكلبشها كده، لا هتاكل ولا هتشربي ولا جماع ولا شهوات دنيا ومفيش رفض ولا لهو ولا الصيام بقى انت صائم، ان امرئ صائم ولا هتعتدي على حد ولا هترد على عدوان ولا ولا ولا، كل حاجه متقفله، فبتجيب النفس بتحبسها، فبيبدا النفس ترتقي وتسيح في ملكوت الله، تبدا النفس بقى تقرب من ربنا، بقى تبدا النفس ترغب الى الله. خلاص ده ممنوع، امشي، لو متي مش هدوقك بق ميه، لو اتشقلبت كده ووقفت على راسك مش هدوقك معلقه رز، لو اتذبحت كده هو مفيش شهوه ولا في اي حاجه، فالنفس بتيأس من الدنيا، فيعني ايه تبدا بقى ايه النفس تسمو بقى وتبدا بقى ايه يبقى هنا السياحه النفسيه بقى، تبدا تعيش في معاني عمرك ما تقدر تعيش فيها وانت متعلق بالشهوات. فده شهر المقصد بتاعه الارتباط بالله والارتباط بقدره الله على فعل اي شيء والارتباط بمعنى الامل في الله، وانك انت تفرغ نفسك من الدنيا فيه عشان تقدر تستشعر هذه المعاني العاليه كانه شحنه امل، يعني كان الشهر ده وكان العشر ايام الاولى في بالذات كانها شحنه امل، كانه ربنا بيجدد الامل في قلوب الامه والقبط العرب بعدين يعيطوا على بريز ومقرئ القران راح يقرا عليه رحمه ونور وحلب بتتضرب والمستشفيات والمساجد فيها بتتضرب وكل ده بيحصل وآلام الأمة وجراح الأمة النازفة، يعني كل ده بيحصل في الوقت ده ربنا بيديك أمل إن ربنا يقدر يغير كل شيء. فعايزين نتصل بالله كده وعايزين نجتهد في عبادة الصيام في هذا الشهر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله وملائكته يصلون على المتسحرين، وكما قال الله عز وجل إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به وأنا أجزي به، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم من ختم له بالصيام يوم ايه دخل الجنة، ده حسن خاتمة، يعني ختم لك بالصيام يوم انك انت مثلا صمت النهاردة مت وانت صايم او مت بعد ما فطرت في الليلة دي، من ختم له بالصيام يوم ايه دخل الجنة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة لا ترد دعوتهم منهم الصائم حتى يفطر، فانت عندك دعوة مستجابة حتى تفطر وعندك دعوة مستجابة حين تفطر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الاجر باذن الله، وثبت الاجر كل الاعمال الصالحه النبي بيقول يا رب اقبل، الا العمل الوحيد اللي النبي قال فيه ثبت الاجر وقطع النبي صلى الله عليه وسلم بقبول هذا العمل وهو الصيام، عشان كده العلماء قالوا ان العمل ده عليه حصانه محدش يقدر ياخده منك على القنطره اثناء تخليص مظالم العباد، فلو يعني ظلمت حد محدش يقدر ياخد منك حسنات الصيام، ياخد منك الصلاه والصدقه انما على القنطره محدش يقدر ياخد منك حسنات الصيام. فنسال الله سبحانه وتعالى رب اجعلنا لك صوامين، اللهم اعنا على عباده الصيام، اللهم اشرح لنا صدورنا للصيام، اللهم قوي ابداننا على عباده الصيام، اللهم اجعلنا من الصوامين لك في شهر الله المحرم، اللهم متعنا بالصيام في شهر الله المحرم، رب اجعلنا لك صوامين، لك قوامين، لك ذكارين، لك شكارين برحمتك يا ارحم الراحمين. عايزين جلسه الضحى جدا، اللهم على كتاب الله.